الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. ففي إطار حديثنا عن الحيوانات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وفي إطار حديثنا عن الخيل والذي ما زلنا نقف معه ونسترسل فيه، في اللقاء الماضي تحدثنا عن بعض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعلق بأمر الخيل. واليوم إن شاء الله تعالى سنقف مع الأحكام الفقهية والتي تتعلق بالخيل، وأعتقد أن من هذه الأحكام ما يجهله كثير من المسلمين وما أحوجنا جميعا إلى أن نعرفه. فالجهل بالدين شيء خطير، وكون المرء يقصر في فقه دينه فهذا شيء عند الله عظيم. وكل إنسان يدين بعقيدة ويدين بدين ينبغي أن يلم بقدر المستطاع بأحكام هذا الدين وأن يقف على فقهيات هذا الدين. واليوم في موضوع الخيل سنتحدث عن قضيتين فقهيتين خطيرتين. الأولى حكم أكل لحوم الخيل، والثانية حكم زكاة الخيل. القضية الأولى تتعلق بالحلال والحرام من الأطعمة، إما أن يكون لحم الخيل حراما علينا وإما أن يكون حلالا لنا. فإن كان المسلم لا يعرف الحكم فهذا جهل خطير، لأنه كما قلت يتعلق بحلال وحرام مما يأكل الإنسان. فلو أنني سألت المسلم الآن، لو أنك ذهبت إلى مكان من الأماكن التي يذبح فيها الخيل وقدموا لك لحم خيل، تأكل أو لا تأكل؟ ها؟ يعني لحم حلال، حلال حلال حلال حرام حرام، وهو اللي له حافر. ها، الاسلام لما حرم حرم كل ذي ناب وكل ذي مخلب. عارف المخلب؟ مخلب البصر الكبير. ايوه الحاجات دي. ها، كل ذي ناب وكل ذي مخلب. ها، لكن موضوع الحافر والحاجات دي انا اتكلم فيها الان. ها، حلال ولا حرام؟ طب انا لو بسألك الان، ايه رأيك لو عزمتك اليوم على لحم خيل، هأكلك لحم خيل ما حصلتش؟ والله حدث عجز في لحم البقر والجاموس وبقى غالي، ايه رأيكم لو كان لحم خيول يصير؟ سمعوني الصلاة على خاتم الرسل. دي قضية ينبغي ان تعرفها، لأنني كما قلت هي تتعلق بالحلال والإيه؟ والحرام. والمسلم ينبغي أن يكون أدرى الناس بالحلال والحرام خاصة فيما يأكل. فيا ترى أكل لحوم الخيل حلال أم حرام؟ ذهب فريق من العلماء إلى حرمة أكل لحوم الخيل، وذهب فريق من العلماء إلى حل لحوم الخيل. وأنا كما قلت نحن نقول للجميع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا نتعصب لرأي، وإنما نحن جميعا ندين ونطأطئ الرؤوس للدليل وللنص. جماعة اللي قالوا أكل لحوم الخيل حرام على المسلمين استدلوا على ذلك بعدة أدلة، بالقرآن وبالسنة وبالعقل اللي هو الاجتهاد. يعني بالقرآن قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: والخيل والبغال والحميرة ليه؟ لتأكلوها، لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. قالوا إذن اللام في قوله تعالى لتركبوها للتعليل، أي العلة من خلقها أن تركب، والتعليل يفيد الحصر، فمهمة هذه الأشياء مع المسلم محصورة في قول الله تعالى إيه؟ لتركبوها لا لتأكلوها. إذا هي مهمتها في الوجود الركوب، وخصتها الآية بالركوب، فلا يجوز أن تتعدى إلى غير هذا، إذا هي تركب فقط لا غير. ثانيا، الله سبحانه وتعالى عطف الأشياء الثلاثة على بعضها: والخيل والبغال والحمير، والعطف يفيد الاشتراك في الحكم. لما تيجي تقول زيد وعمر وعلي ضربت أو ضربتهم، ها تقدر تقول اتنين بس واحد لأ ولا كله؟ كله. فالعطف يفيد الايه؟ الاشتراك في الحكم. قال: ومن المعروف ان الحمير محرمة والبغال محرمة، وما دامت الخيل قد عطفت عليها فتأخذ حكمها فيكون الكل محرما، وإلا من أراد أن يستثني الخيل فعليه بالدليل. ماشي، هذه اثنين. ده كل ده احنا لسه فين؟ في الآية، في دليل القرآن. قالوا ثالثا، هذه الآية الله سبحانه وتعالى ذكرها في معرض الامتنان، مننه ونعمه التي يعددها علينا. من نعمه ومما امتن به علينا الخيل والبغال والحمير. طب المنة كانت في ايه؟ فارتبوها. لو ان الاكل كان مباحا لقال تركبوها ولتأكلوها، خاصة وأن الأكل من أعظم المنن التي يمتن بها على الإنسان، التي يمتن بها على الإنسان، زي ما ربنا سبحانه وتعالى عرض على الإبل، ها نحن وتكلم عن الإبل أننا بنرك وتحمل أثقالكم، مش كده؟ فاكرين هذا الكلام؟ إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا إيه؟ بشق الأنفس، وهي بتشيل وبتروح وتيجي وتعمل ومش عارف ايه، وامتن علينا باننا ناكل ايه، ومنها لكم فيها منافع ومشارب، البقر والابل الحاجات دي، ومنها ايه الانعام، ومنها ايه تاكلون. ليه؟ لان الاكل من اعظم النعم التي يمتن الله بها الانسان، لان به حفظ الحياه. قالوا ما دام ربنا بيمتن علينا، فلو كان الاكل مباحا وفي معرض الامتنان كان لابد ان هو يذكر لنا الايه؟ الاكل. فما دام لم يذكر الاكل فاكلها غير مباح وغير حلال. رابعا، في نفس الايه، كل الرابعا دي في نفس الايه. رابعا، قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل المنة لتركبوها، فلو كان اكلها حلالا لن تتحقق هذه المنة اللي هي ايه؟ لتركبوها. ليه؟ لان لو اكلناها هذا سيؤدي الى انقراضها ونفادها، فمش هيبقى معانا. ليه؟ لتركبوها. هل لا حاجة ركبها؟ ما احنا ناكلها خلاص، هتبقى لغرض الاكل وقضي الامر عند هذا الحد. فلو اننا ابحنا اكلها لتعارض هذا مع قول الله تعالى لتركبوها، وهو ما امتن الله به علينا في الآية. يبقى نمرة واحد القرآن، وأخذوا من الآية كم وجه؟ كم وجه؟ أربعة وجوه استدلوا بها على أن الخيل لا تؤكل. اما عن السنة فاستدلوا بحديثين. الحديث الاول رواه اصحاب السنن ويحدث به الصحابي الجليل خالد بن الوليد سيف الله المسلول، فيخبر ويقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الخيل. يبقى في نهي ولا فيش نهي؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الخيل. هذا حديث. هناك حديث اخر عن سيدنا جابر رواه الدارقطني وغيره، ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل، او بلفظ الحديث عن لحوم الحمر والبغال والخيل، كله عن لحوم الحمر والبغال والايه والخيل. فهذان حديثان يدللان على التحريم وعلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الخيل. اما عن العقل فقالوا: يا اخي نأخذها بالعقل. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فدعانا الله سبحانه وتعالى الى ان نرهب اعداءنا عن طريق الرباط، عن طريق الخيل. فلو اننا قلنا ان الخيل يحل اكلها لما حققنا ارهاب العدو بالمرابطة بها في سبيل الله، ولوجدنا في هذا السبيل وهذا الطريق نفاد وقلة لا تمكننا من المرابطة ولا من الارهاب. ماشي؟ فده عقلا كده. فاذا لكوننا نحتاج اليها في الجهاد وفي المرابطة في سبيل الله لا يحل لنا ان نأكلها، والا لن نحقق لا مرابطة ولا جهاد ولا ارهاب العدو. الجماعة اللي قالوا ان لحوم الخيل حلال، قال لهم: طيب تعملوا ايه في الروايات التي جاءت وهي تشير الى ان لحوم الخيل حلال؟ قال: طيب وفين الروايات دي؟ قال: والله روايتان في صحيح البخاري، كلا الروايتين يقول إن كل اللي انتم بتقولوه ده عايزين تقولوا انه خياط للحوم كالحرام. طيب في هناك روايتان في صلب البخاري تشيران الى حل لحوم الخيل. الرواية الاولى عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابة اجمعين، قالت: نحرنا، وفي لفظ ذبحنا فرسا لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها. يبقى حلال ولا حرام؟ حلال. وأسماء بتقول اهو: نحرنا فرسا لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها. تعملوا ايه في الرواية دي؟ هذه رواية. طيب هتقول لي للضرورة. طيب ورواية لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين يقول: نهى، وهي في البخاري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن اكل لحوم الحمر ورخص في اكل لحوم الخيل. يبقوا حلال ولا حرام؟ حلال. قالوا: طيب تعملوا ايه في الروايتين دول؟ قالوا: المسألة بسيطة. الرواية الاولى والتي تتعلق باسماء سيدة اسماء، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا، وكان هذا باجتهاد منهم، ثم علموا بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الايه الخيل، او نقول امرا اخر، زي ما سمعنا من بعض اخوانكم كده قالوا اني الحكمة الكبرى من تحريم لحوم الخيل الجهاد والمرابطة في سبيل الله، وقد يكون قد اباح لهم النبي ان يذبحوا فرسهم ويأكلوه لكونه اصابه الكبر او اوشك على الموت فاصبح لا حاجة اليه في الجهاد في سبيل الله. قالوا بدليل ان في رواية عند الدارقطني في نفس سياق هذا الحديث السيدة اسماء بتقول ذبحنا فرسا لنا ارادت ان تموت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكت على اوشك انها تفارق الايه، تفارق الحياة. فقالوا دي واقعة عين لا تعمم ولا يقاس عليها غيرها. ده بالنسبة لحديث اسماء. طب وحديث جابر بن عبد الله بقى، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اكل لحوم الحمر وفي لفظ الاهلية ورخص في اكل لحوم الخيل. قالوا ده الحديث ده مش بيشير الى التحليل، ده يؤكد التحريم. ليه؟ قال لان لفظ الحديث بيقول ورخص. ايه هي الرخصة؟ الرخصة استباحة امر هو في الاصل غير مباح لضرورة او لظروف معينة، مش كده؟ زي ما اقول لك مرخص لك ان تشرب الخمر في المخمصة، يبقى اصل شرب الخمر حلال ولا حرام؟ مدام سمعت مرخص لك يبقى هو في الاصل ايه؟ في الاصل حرام. وبدام بقول مرخص لك رخص لنا يبقى هي اباحة موقوتة لضرورة، اباحة موقوتة لايه؟ لضرورة. قالوا ففي يوم خيبر اصابهم بعض المخمصة، يعني الجوع الشديد، ونفد طعامهم، من اجل هذا جاء لفظ الحديث رخص ايه؟ رخص لنا. بس فالمسألة مسألة موقوتة بوقت خيبر وبحالة معينة كان فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال مخمصة فأبيح لهم لحوم الخيل فلا يقاس عليها غيرها ولا تعمم. يبقى أكل لحوم الخيل حلال ولا حرام؟ لا حلال. لا حلال؟ لا والله على طول كده مش بالضرورة. يعني انا ممكن دلوقتي اخدك اعزمك على لحم فرس، بس هو فيه لا حلال. انا بقول لك الكلام اللي انا قلت سابقا ده في الاول كله، لان كما قلت انا سهل جدا اول ما اقعد اقول لك اكل لحوم الخيل حلال، تخرج حضرتك تضرب كف على كف وتقول الراجل ده جاي بيقول اي كلام ولا ايه؟ يقعد معاك واحد يقول لك الكلمتين اللي انا قلتهم لك دول، هتقول له يا سلام جزاك الله خير المصري اللي جالنا ده تعبان ما كانش عارف الكلام ده. لا لا الان بسمعك كل شيء، بعرفك وجهة النظر وجهة النظر الاخرى. طيب الراجح ايه؟ الراجح ان اكل لحوم الخيل حلال حلال حلال. تقول لي واللي فات ده كله نقف معاه شيئا فشيئا، نشوف بقى. واحد، هم استدلوا اولا بالقرآن، مش كده؟ بالآية. خلي الآية الآن عشان هيكتر الكلام معاه، لكن خلينا مع الاحاديث اللي استدلوا بيها. هم استدلوا بكم حديث؟ اتنين، حديث خالد بن الوليد وحديث جابر بن عبد الله. لا ده حديث اسماء في التحليل. حديث خالد بن الوليد وحديث جابر بن عبد الله. حديث خالد بن الوليد اللي هو بيقول ها نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن اكل لحوم الايه؟ الخيل. الخيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الخيل. نقول له هذا الحديث محكوم عليه من لدن علماء الحديث كالبخاري والدارقطني والامام احمد وغيرهم بان هذا الحديث منكر شاذ، منكر شاذ. اقول لك يعني ايه التعبيرين دول؟ التعبيرين دول اولا الشذوذ، الشذوذ، ولازم نفهم الكلام ده، وكلام بسيط واحاول اوصله لك، ولو يتعبك قول لي تعبني. لما العلماء يجوا يعرفوا الحديث الصحيح يقولوا الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. إيش شذوذ؟ الشذوذ يعني أنا راجل موثوق فيا ثقة وفي خمسة كمان ثقة ويمكن أوثق مني شوية وخد صاحي أكتر مني شوية كمان. إحنا الستة قعدنا نسمع الشيخ محمود نسمعه، فأنا سمعت إن هو قال حرام والخمسة قالوا لا احنا سمعنا ان هو قال حلال، فانا حدثت باللي انا حسيت ان انا سمعته، ولا انا سمعت كده ان هو قال حرام وقلت قال فلان حرام، والخمسة جم قالوا قال فلان حلال، صدق مين؟ مسألة واضحة. ولذلك انا حتى لما بقعد في مجلس او بيطلع لي واحد يقول لي بس انا سمعت ان انت قلت كذا، فاقول لهم طيب يا اخواننا كلكم سمعتوني قلت كده، يقولوا ايه لا، يوم هو يضطر يقول ايه خلاص يبقى انا ما سمعتش كويس، صح كده؟ ولذلك هو الشذوذ يعني ايه؟ الشذوذ ان يجي الثقة يخالف من هم اوثق منه ويكونوا اكتر منه، ده معنى الايه؟ وضحت المسألة دي؟ واضحة المسألة دي؟ فهذا الحديث بيعتبروه حديث شاذ. شاذ ليه؟ لان لما يجي سيدنا خالد، ده لو صح ان خالد قال هذا الكلام، يقول نهى ويجي كذا واحد يقوله رخص واذن، يبقى مين اللي سمع صح؟ يبقى نمشي مع مين؟ مع الاغلبية. مع ليه؟ الاغلبية. والاغلبية على ان الحديث الصحيح او اللفظ الصحيح اللي سمعوه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ياتي بقى جابر او راوي عن جابر يشذ ويقول لا ده مش رخص ده نهى، يبقى هذا الحديث نسميه حديث ايه؟ حديث ايه؟ شاذ. المسألة دي صعبة ولا واصلة؟ واصلة. في حد مش فاهمها؟ انا بقول ولسه قاعد اهو عايز اسمع رأي كلكم كده، واصلة؟ ادي واحد. فهذا الحديث بيعتبروه حديث ايه؟ شاذ. اتنين بيعتبروه حديث منكر. منكر يعني ايه؟ النكارة دي يعني انت احيانا تسمع اشياء تنكرها. تنكرها ليه؟ لان الواقع وحاصل الامر يكذبها. فهذا الحديث الذي حدث به جابر، جابر بيقول استغفر الله، خالد سيدنا خالد بيقول لفظ الرواية بقى عشان تبقى عارفه بالصح كده، بيقول شهدت خيبر فرخص استغفر الله فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن اكل لحوم الخيل. طب احنا سيدنا خالد بن الوليد اسلم امتى؟ لما نحسبها صح بقى كده اسلم امتى؟ اسلم بعد خيبر. خالد ده في عام الفتح. فلما يجي يقول لي شهدت خيبر، الكلام ده تنكره ولا تصدقه؟ يبقى يسموا الحديث ده يسموها رواية ايه؟ رواية ايه؟ منكارة. يبقى شوف فيها كم علة بقى. هذه رواية محكوم عليها بالشذوذ وعرفناه، وانها ايه؟ منكارة. ان خالد يقول شهدت خيبر وهو لم يشهد خيبر. طبعا مش هو اللي كذاب، ده ممكن يكون اللي روى عنه هو الذي كذب. ايه ده؟ مش ممكن، ده اكيد، لان سيدنا خالد بن الوليد لا يمكن ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا الرواية دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ ادي واحد، ادي واحد. اتنين، الرواية التي جاءت بعد هذا رواية جابر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر والبغال والخيل. برضو هذه رواية، رواية شديدة الضعف. ليه؟ قالوا في سندها راوي معروف ان هو ضعيف اللي هو عكرمة ابن عمار، واضعف رواياته الروايات التي يحدث فيها عن يحيى ابن ابي كثير، وهي الرواية دي كده، وهي الرواية دي كده، عن عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن ابي كثير، فتبقى من اشد الروايات ضعفا. هذه الحديثين اللي فيهم نهي طاشا ما ينفعوش. بقي الآية التي استدلوا بها. كل ما قالوه في الآية احنا نسميه اجتهادات، مش كده؟ لما قالوا ان الآية تقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها، يبقى ربنا حدد وظيفتها ومهمتها اللي هي الايه؟ الركوب. نقول له وده بيفيد الحصر زي ما هم قالوا، نقول له والله ما صدقتم في هذا واخطأتم في هذا. ليه؟ لان احيانا ربنا سبحانه وتعالى حينما يذكر شيئا في شيء ليمتن به على الناس لا يغاد بذلك الحصر، وانما قد يذكر الله سبحانه وتعالى اشد ما يمتن به في هذا الشيء، اشد ما يمتن به في هذه الاشياء اللي الركوب. ولا يعني ان غير الركوب ممنوع بدليل اننا نحمل عليه. طب الخيل والبغال والحمير لتركبوها، لو ده كان يفيد الحصر فقط لا غير، طب ما احنا بنضع على الحمير احمال، يبقى ده حرام. يبقى ده مش داخل في الآية. نقول لا، هو اراد الله ان يلفت انظارهم الى اكبر نعمة في هذه الاشياء التي كانوا ينتفعون بها، وهي نعمة الايه؟ الركوب. وهذا لا ينفي غيرها ولا يفيد حصرا. بدليل، فاكرين لما كنا بنتكلم عن البقر قلت لكم الرجل الذي جلس على بقرة في الطريق وقعد يتكلم كده، فالتفتت اليه وقالت له اني لم اخلق لهذا وانما خلقت لليه؟ للحرث. انما خلقت للحرث، او ده اسلوب حرث ولكن لا يفيد الحرث، ده هو تريد ان تشير الى اكبر مهمة لها في هذا الكون اللي هي الايه؟ الحرث. بدليل انها مش خلقت للحرث وبس، وخلقت للدار، وخلقت للناس، وخلقت للاكل. فمش معنى ان تذكر نعمة في شيء تبقى هي بس المرادة وغيرها غير ايه؟ غير مراد. لا، من يقول هذا؟ فاول شيء استدلوا به ان اللام للتعليل وهي الحق، كلام لا نقبله ولا نسلم به باي حال من الاحوال. وبعدين يقول لك طب ما ربنا عطف على الخيل والبغال والحمير، نقول له عطف في حكم واحد وهو حكم الايه؟ الركوب. اما نحن الان فبنتكلم عن حكم الايه؟ عن حكم الاكل. وحكم الاكل هذا ناخذ تفاصيله من السنه، وسنبين لكم ان السنه حرمت الحمير والبغال واحلت الخيل بس، فاستدلال غير مسلم به. يقول لك تعالى اني هي خلقت للجهاد والمرابطه، مش قالوا هذا الكلام؟ للجهاد والمرابطه، فلو اكلناها مش هيبقى في جهاد ومرابطه، وبعدين مش هتتحقق منة الركوب. قل له الذي خلقها واباح لك ان تأكلها قادر على ان يبقي لك نسلها وان يكون منها ما يتخذ وما يدخر الجهاد وما ابنك له. خلص. ربك يخلق كل شيء مكيف مع حاله، عشان تبقوا عارفين مكيف مع حاله. وعشان كده في اشياء يكثر نسلها واشياء يقل نسلها، ده تبع لان بيؤكل منها ولا ما بيؤكلش. والله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، فما تحسبهاش على الله بس. قل له تعالى بقى، والدليل على هذا ان من ضمن الاحاديث التي احلت حديث اسماء. في حديث اسماء تقول ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه بالمدينة. قالوا هي آثرت أن تأتي بلفظ في المدينة حتى تلغي هذا الاجتهاد، لقول لك أصلا للجهاد ودم ربحة فجدها ازاي، لأن الجهاد لم يشرع إلا في المدينة، ومع هذا هم نحوا الفرس وأكلوه في في المدينة. يجي يقول لك طيب مصل الفرس، الفرس هذا الفرس كان يعني تعبان واوشك على الهلاك، كله الشيء المحرم. شوف تعبيري، الشيء المحرم اصلا حتى ولو اوشك على الهلاك، يشاكوا على الهلاك يجعله محللا، لا يمكن ان يؤكل الا اذا كان في الاصل حلالا. والا لو جه عندك كلب واوشك على الهلاك تاكله بقى عشان اوشك على الهلاك بقى ويموت. طب عندك حمار وتعب واوشك على الهلاك تاكله؟ فده هذا الكلام بيرد عليهم، ان هي لما كانت تقول لك اصل ما كانش ينفع الجاس. طيب ما هل نفترض انه ما كانش ينفع الجاس، لكن معنى اللي اكلوه اذا هو في الاصل ايه؟ يبقى مش هي دي بقى العله، لا، اذا هو في الاصل حلال، لان الشيء اذا كان في الاصل حراما لا يحل الا لمخمصه لضروره. طب هم قاعدين في البيت، لمخمصه ولا ضروره، فمعنى اكلوه اكلوه اذا هو في الاصل كما قلت ايه؟ كما قلت حلال. جماعة اللي وهموا قالوا يمكن النبي دي وقعت عين ويمكن النبي ما اطلعش عليها. نقول له في لفظ من الالفاظ، من الالفاظ والله بيأتي حديث اسماء وتقول فاكلنا وآل بيت رسول الله، يعني اهل بيته كمان ايه كانوا معاه. ما هم اسماء دول نسايب، نسايب مش اهل، مش كده ولا ايه؟ وآل بيت رسول الله، فمعنى ان هم ياكلوا اهل بيت رسول الله. يبقى النبي ما علمش بهذا؟ من يقول هذا؟ وقالوا بيت رسول الله اكثر الناس تحري للحلال والحرام، ولو لم يعلموا ان الحكم بالحل لما اكلوه حتى يسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهم ثم تعالوا، في قاعده عند اهل الحديث معروفه، ان الصحابي لو قال فعلنا كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كنا نفعل كذا، او كنا نقول كذا، فهو يعني بهذا ان النبي قد اقرهم على هذا. كل لما ياتي ويقول فعلنا كذا على عهد رسول الله، يعني عايز يقول ان دي سنه فعلناها على عهد النبي واقرنا النبي عليها، ماشي. فلما تاتي اسماء وتقول هذا التعبير كانت لنا فرس فذبحناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تقصد بهذا اي علم رسول الله وراى واقرنا على ذلك. فتعبيرها هذا يفيد الاقرار ويفيد إباحة وسنية هذا الفعل، إباحة وسنية هذا الايه؟ هذا الفعل. فما قالوه حول حديث أسماء لا نسلم به بأي حال من الأحوال. يبقى ما قالوه في حديث سيدنا جابر والذي هو في صلب البخاري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن أكل لحوم الحمر، وقلت لكم في لفظ الأهلية، ورخص في لحوم الخيل. هم مسكوا في كلمة رخاصة وقالوا مدام رخص يبقى في الأصل حرام، ومدام رخص يبقى كان في ضرورة. نقول له تعالى تعالى، طيب انت مسكت في هذا اللفظ، طب عليك بباقي الروايات. كلمة رخاصة احيانا تطلق على الإباحة المطلقة، واحيانا تطلق على الاباحه المؤقته، مش كده؟ يعني لما اجي اقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الامر عن زياره الرجال للمقابر ثم رخص في ذلك، تاخد رخص يعني ايه؟ اباحه للضروره ولا مطلقه؟ تاخدها ايه؟ اباحه للضروره ولا مطلقه؟ فاحيانا كلمه رخص تطلق على الاباحه المطلقه، واحيانا تطلق على الاباحة الايه؟ الاباحة المؤقتة، الاباحة المؤقتة. ايه اللي بيجعلنا نقول طيب دي اباحة مطلقة ودي اباحة مؤقتة؟ قال لك توضيح الراوي نفسه. توضيح ليه؟ لان الراوي ادرى بما روى، ولا انت اللي ادرى؟ اللي بيقول كلامه هو ادرى بيه، مش كده؟ نقول له طيب، فجاء في ألفاظ أخرى في صحيح مسلم أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مش رخص، يبقى إيه؟ والإذن معروف أنه لليه؟ للإباحة، والإباحة المطلقة ليس الإباحة المؤقتة. ففي صحيح مسلم تفسير بقى الرخاصة دي، لفظ الرواية أذن. طيب وبلاش أذن دي، ده اقول لك على قول تاني وعلى لفظ تاني. رواه الدار قطني بسند صحيح عن جابر وعن ابن عباس: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأكل لحوم الخير. ها مش هقول لك بقى رخص ولا ابدا، ده اللفظ بيقول ايه؟ امرنا، امرنا. ومن هنا كان جمهور الفقهاء وجمهور المحققين على ان لحم الخيل في الاصل مباح اكله ولا حرمة في ذلك، ولا حرمة في ذلك. يبقى حلال ولا حرام؟ سبحان مغير الاحوال، حال مغير الاحوال. ودي من الامور اللي ينبغي ان تعلموها، ان لما يجي اكلوك لحم خيل كل، كنت بقى لم تعتادوا ونفسك تعافي لحم الخيل ده شأنك انت. يعني زي ما في ناس ما بياكلش الفراخ، طب في ناس ما بتاكلش الارانب، انا لسه هقوله وما تخافش، مش في ناس كده؟ هو حب، معنى ان نفسه تعافي هذا الشيء بحرام هو حب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قدم له ضب لحم ضب مش كده، وسأل وقالوا ده لحم ضب فما كلش، فقالوا حرام، قال لا انا لم نعتده ونفسي تعافي خلاص، بس عشان ما تعودناش على اكله. وفي اكلات كتير، فلكن في ناس خلاص مجرد ما يعرف ان هو حلال وقت ما ربنا هيرزقه بفخدة حصان ولا حاجة خلاص ياكل وينبسط، ولحم الخيل ده من احلى اللحوم عشان تبقى سمعت سمعت. نعم نعم هجرب. ايوه سبحان الله، ما كنتش ليه؟ لا اله الا الله، سبحان الله. نعم خلينا بقى في الخيل دلوقتي وبعدين نخش في الفراخ. لا معلش خلينا في الخيل دلوقتي، اللي يسأل يسأل في موضوع الخيل، اي سؤال خارج احنا بنخليه بعد العشاء، فاحنا في الخيل احتفظ بيه في الصندوق لحد بعد العشاء. في نفس الخيل، في الخيل ها زي اي ذبيحة، زي اي ذبيحة، اي ذبيحة بتاكل فيها ايه؟ العظم. شوف انت بتاكل في اي ذبيحة ايه وهتاكل عادي، لحم وكبد، ايوه لحم وكبد وكل حاجة، كبدة الحصان تمام يعني ما تخافش كلهم. بص يا اخي الشيخ بيقول لي، هو بيلفت النظر لحتة جوهرية، بيقول لك ايه؟ في امر من رسول الله ان النبي يقول امرنا، يبقى لو انا ما اكلتش ابقى اخر. ليس كل امر للوجوب، يعني هديك مثال بسيط جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فاذا قضيت الصلاه، اللي جاي ده فعل ايه؟ فانتشروا. طب انت تقعد في الجامع مش هتنتشر، تبقى اثم ليه؟ ما في فعل امر، في فعل امر. طيب بلاش دي، بلاش دي، ربنا يكرمك وتروح تحج. ربنا قال: فاذا حللتم فاصطادوا. يبقى المفروض بعد ما نتحلل كلنا، فعل امره كل واحد يشيل نبله ودور على حاجه يصطادها، بنعمل كده تبقى. طيب ما انا بقول لك في وقت الحج اهو، اذا حللتم فاصطادوا، بعد ما بتتحلل في الوقت ده بتصطاد؟ بتصطاد؟ مش قادر يستوعب القضية، مش قادر يستوعب القضية. نعم ايه؟ ايوه ما لو اقول اهو ده فعل امر، انت واخد بالك معايا صاحب السؤال؟ خليك صاحب السؤال دلوقتي، واخد بالك انت معايا؟ ما ده كل ده فعل امر. برضه في امر، في امر بيكون للوجوب وامر بيكون للاباحة، للاباحة. زي ما نيجي نقول لك ايه؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. طب انا هيجي لي يوم مش هاكل، هيجي لي ساعة مش هاكل، ابقى اثم؟ القرآن بيقول كلوا، يبقى طول ما انت قاعد كل كل كل كل كده ماشي. الامر بالمباح الامر بلب الشيء المباح لا يفيد الا الاباحه. ولذلك في صوارف بنتكلم فيها، وانا عبرت الكلام ده، انا اذكر ان انا قلت الكلمتين دول هنا، مش عارف قلتهم ليه، مش فاكر. كان فاكر ان انا قلت ان ليس كل امر للوجوب، وانما هناك اوامر تكون للاباحه. ودي بقى بتتوقف على قرائن شرائط واحوال يطول شرحها. فامرها هنا، امرها هنا تشير الى الاباحة لا الى الوجوب. لماذا؟ لانه نهى قبل ذلك عن لحوم الحمر، ونهى عن لحوم البغال، وكان قبل ذلك قد نهى عن لحوم الخيل، ثم امر ورخص في غزوة خيبر. فرفع الحظر بامر يجعل الشيء مباحا، زي قبل صلاة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وغروا البيع، يبقى فيه حظر، يبقى فيه حظر. فلما يأتي امر يرفع هذا الحظر اذا قضيت صلاة فانتشروا، فالامر رفع الحظر، فيكون الحكم ليه؟ مش الوجوب، الاباحة. زي الصيد، وانت محرم كان حرام، فلما احليت فاصطادوا، يبقى ده امر رفع حظر، يبقى الحكم للايه؟ وضحت معاك يا مشيخ؟